إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر أن الكفرة أعداء الإسلام لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وأخبر الله تعالى أن أهل الكفر والضلال لا يرضون عن المؤمنين المسلمين حتى يكونوا على ما هم عليه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذا لم يجد الكفار سبيلا إلى هذا في المؤمنين فإن خيارهم، لا أقول الثاني بل ربما في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان، الأول أن يقتلوا المسلمين وأن يبيدوهم. والذين يمعنون في هذه الأيام في المسلمين قتلا وذبحا وتفجيرا وتشريدا كفار من مختلف الملل، ويتنوعون في كفرهم ويفترقون إلى أديان متعددة، لكن أكثرهم قتلا للمسلمين. لما تنظر إلى الأعداد التي تسقط من المسلمين من القتلى والجرحى فإنك تجدها ساقطة بيد من؟ لا تجدها ساقطة في الواقع بيد اليهود ولا بيد النصارى ولا بيد البوذيين ولا بيد الهندوس. وفي بلاد كثيرة في العالم تجد من أتباع هذه الملل ومن غيرها سعيا في إيذاء المسلمين وقتلهم وسجنهم و إلى آخره. ولكنك تجد في الواقع أن أكثر أهل الكفر إمعانا في قتل المسلمين وذبحهم وتشريدهم وتهجيرهم الرافضة. الفرقة الرافضية، فرقة الشيعة الشنيعة، هم أكثر أهل الكفر والإلحاد والضلال والانحراف عن الحق والهدى وعن دين الإسلام، أكثر أهل الضلال والكفر إمعانا في المسلمين قتلا وتشريدا وذبحا وتهجيرا. لما تنظر الآن إلى العراق، وتنظر إلى إيران، وتنظر إلى لبنان، وتنظر إلى سوريا، وتنظر إلى اليمن، حتى في باكستان، حتى في مناطق أخرى، تجد أن الرافضة يتسلطون على المسلمين بالقتل والضرب والسعي في الإبادة الجماعية. في لبنان تجد المعارك في طرابلس. أنا أتكلم عما يجري في يومنا هذا، لا أتكلم عما مضى الآن، لا أتكلم عما مضى، أتكلم عما يجري في يومنا هذا في طرابلس في لبنان. بسبب اعتداء الرافضة والنصيرية تجد قتالا بين المسلمين وبين أولئك الرافضة بغض النظر عن التفاصيل. سوريا، وكنا نقول ويقول العلماء إنه لا ينبغي لهم القيام على ذاك الحاسم الفاجر الكافر بشار الأسد النصيري البعثي الحقير، لما يترتب على هذا من فتن وسفك ودمار عظيم ولغاء ويعني ما لا يتصور عند كثير من المؤمنين مما رأيناه حدث المسلمين. لكن حصل ما حصل وكان ما كان، ومع هذا فإن المجرم مجرم، وإن الظالم ظالم، وإن الكافر كافر. والذي لأجله كان علماؤنا يقولون لا تدخلوا في هذه المعركة ولا تخرجوا على هذا الحاكم، ليس لحرمة الخروج عليه بالأساس، ولكن نظرا إلى المصالح والمفاسد وموازنة بين المصالح والمفاسد. حصل أكثر مما يتصور كثيرون مما يمكن أن يحصل بسبب أن هذا على دين وأن سائر الناس على دين. هذا على دين النصيرية والرفض والإلحاد، وهؤلاء الناس على دين آخر. أضف إلى هذا ظلما وتجبرا وعدوانا، يجعل حتى من يكون على دين الثاني ظالما قاتلا سافكا بالدماء، فما بالك مع اختلاف الدين. تقول لكن الجميع يتسمى باسم الإسلام. ليست العبرة بالتسمي ولا بالادعاء، العبرة بالتحقق، ونرى آثار تحقق الكفر عند مراقبة الكافرين في ضلالهم وسعيهم في محو آثار الإسلام والسنة والمسلمين السنيين. هذا في سوريا، ملايين المهجرين، مئات الآلاف من القتلى، مئات الآلاف من الجرحى، آلاف وعشرات الآلاف من حالات الفساد والاغتصاب والتعدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله مما يندى له جبين كل مؤمن. هذا في سوريا. في العراق إبادة، سجن، تهجير، اغتصاب، تسلق، تفجيرات تكاد تكون يومية عند الفساد السنية في مختلف المحافظات، حتى في المحافظات الشمالية التي تكاد تكون متصرفة لمن ينتسبون إلى السنة. الرافضة الشيعة الشنيعة، لا سيما مع تسلطهم وتحكمهم الآن في العراق، يسعون ألا يبقوا فيها مسلما واحدا ينتسب إلى السنة. في الكويت يكونون خلايا، في السعودية يكونون خلايا مسلحة، وكونوا فيما مضى وعلى مدى سنوات، وفي سنة 99 و300 ألف أرادوا انتفاضة كبيرة عظيمة في السعودية في المنطقة الشرقية، وحاولوا بعد هذا أيضا ما حاولوا. في البحرين كانوا يريدون أن يستغلوا الأجواء العامة في البلاد العربية حتى يقوموا بثورة ضد حكام البحرين لأنهم ينتسبون إلى السنة، وهم يريدونها رافضية تابعة لإيران. حتى في الإمارات تجد خلايا، حتى إن الحكومة الإماراتية ربما في بعض الإمارات اتخذوا قرارا بترحيل جميع اللبنانيين الرافضة الشيعة لأجل ما يخططون، بسبب ما يخططون له ويجهزون له وما يمدون به أتباعهم وأشياعهم فيه أو مشاكليهم في بلدهم لبنان لضرب المسلمين أهل السنة. في اليمن حدث ولا حرج، سعي لكي تكون الدولة اليمنية كلها بل حتى جنوب السعودية خاضعة للرافضة الحوثيين الذين هم من رموز الحثالات والحفالات والزبالات في العالم. مركز سني سلفي يعتبر أكبر مركز سني سلفي فيه عدد من طلاب العلم في العالم، هذا المركز يقصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات، راجمات الصواريخ على اختلافها، المدافع الثقيلة والخفيفة، فضلا عن الرشاشات والمدافع التي تتصورها والتي ربما لا تتصورها، يقذف بها ناس ما وجدوا في هذا المكان ولا جلسوا فيه إلا لأجل أن يصلوا ويتعبدوا ويطلبوا علوم الشريعة. من الذي يقذفهم؟ اليهود، الأمريكيون، إنما يقذفهم ناس يقولون إنهم مسلمون وينادون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل تلبيسا على الناس وكذبا وزورا، وهم في حقيقة الأمر زنادقة كائدون للدين يريدون إزاحة كل ما لا يكون متوافقا مع ما هم عليه من زندقة وضلال وكفر وإلحاد وزيغ عن سواء السبيل. في إيران حملات التهجير والتخطيط لبث السوء على اختلاف أشكاله وألوانه بين المسلمين أهل السنة في المناطق الكردية والمناطق الشمالية والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية التي يتركز فيها أهل السنة ما زالت قائمة، خصوصا منذ الثورة الخمينية على قدم المرتقى وإلى يومنا هذا. وتجد القتلى والإعدامات التي تكاد تكون شهرية بل شبه أسبوعية لناس من أهل السنة، من الأحراديين، من الزاهدانيين، من الكرديين، من غيرهم، طالما أنهم ينتسبون إلى السنة ولا يقبلون دولة الرفض بغض النظر عن التفاصيل. هذا في يومنا هذا، نتكلم عن يومنا هذا. وفي كل البلاد الإسلامية تجد خلايا للرافضة الشيعة نائمة تجهز لشر عظيم. في مصر هنا في 6 أكتوبر وفي غيرها، العراقيون الذين لماذا خرجوا الآن؟ العراق صار بأيديهم، لماذا يبقون هنا؟ السوريون الذين كانوا يتيرون إلى بشر، هؤلاء يأولى بالتسليط. يجب أن نطرد العراقيون الرافضة من مصر، لا مجال لوجودهم. الدولة في العراق صارت بأيديهم، لماذا يبقون هنا؟ ليسوا على دين الناس، بل هم مخططون لقتل الناس وإبادتهم والكيد لهم أو ترفيضهم وتحويلهم عن دينهم، كما تأتي الأخبار وتصلنا وتدني القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه الشرور والمفاسد والكيد هذا كله لن يغير عند كثير من الناس جهلهم بما عليه الرافضة للأسف. كل يوم في نشرات الأخبار في الجرائد، في العراق قتل كذا، في لبنان قتل كذا، في سوريا قتل كذا، في اليمن يقتل كذا، في كذا في كذا، ومع هذا وكأن شيئا لم يكن. لماذا هؤلاء يقتلون هؤلاء؟ لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا على دين هؤلاء على دين الإسلام، هؤلاء ليسوا على ذاك الدين وإن تسموا، هذه الحقيقة. ولهذا هم يطبقون ما جاء وما شرح سابقا من خطة خمسينية، كيف أنه على مدار 50 سنة في البلاد التي لا يوجد فيها شيعة تكون الخلايا الشيعية التي تصل ويصل أتباعها يوما بعد يوم إلى سدة الحكم أو إلى ما يكون قريبا من سدة الحكم شيئا فشيئا، ويدخلون ضمن الأحزاب، يدخلون ضمن السيارات، حتى العلمانية التي يدخلون يتغلغلون ويوجدون. في الجزائر ما هو أشد، في المغرب أغلقت السفارة الإيرانية، كانت هناك سفارة أغلقت، أغلقتها الحكومة المغربية وفقهم الله، أغلقوه لأجل ما ينشر من السوء والفساد بين الناس والمسلمين. ومن عجيب الزمان ومما جرى في عهد نظام الإخوان السعي إلى إعادة العلاقات مع إيران، وكأن هؤلاء الناس يعيشون في غير الزمان. ولكن هذه يعني مبادئ فرقة الإخوان، أنهم يطبقون ما كان عليه حسن البنا الجاهل الضال من سعي للتقارب مع الرافضة وتهوين أي خلاف بين السنة والرافضة، حتى ولو كان في معنى لا إله إلا الله وفي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. لأن هؤلاء الرافضة مشركون بالله في الربوبية، في الإلهية، في الأسماء والصفات، معطلون لأسماء الله وصفاته، عندهم القول بتحريف القرآن، عند جميعهم القول بخلق القرآن، عندهم القول برمي عائشة رضي الله تعالى عنها بالسوء، عندهم القول بتكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عمومهم إلا نفرا قليلا يعدون على أصابع اليد أو اليدين. هذا قولهم. قولهم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وحده المعصوم الذي يؤخذ من قوله ولا يترك، وإنما مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الدرجة، في نفس درجة العصمة ودرجة حجية الأقوال والأفعال والتقريرات 13 معصومة، فاطمة وعلي وأبناؤهما من بعدهما ممن حجدوا عندهم، الحسن والحسين وعلي بن الحسين زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي الغائب الذي قالوا إنه غاب من 60 و200 إلى يومنا هذا، وينتظرون خروجه حتى يقودهم وحتى يأخذ بالثأر للحسين من أتباع بني أمية الذين هم أهل السنة، ولذلك هم ممهدون له بقتل أهل السنة وبإشاعة شر وسوء وفساد في العالم. أما إذا أردنا الكلام على التاريخ، من الذي خان الدولة العباسية في زمن الدولة البويهية ثم في زمن الخلافة المدعاة كذبا التي سميت كذبا وزورا فاطمية وهي عبيدية أصولها يهودية خبيثة تعاونت مع الصليبيين وسهلت عليهم وفتحت لهم المجال حتى يحتلوا بيت المقدس ويكونون في بلاد المسلمين في الشام مملكة وثلاث إمارات. ولم يسترد المسلمون بيت المقدس إلا لما زالت دولة الرفض والباطنية الإسماعيلية التي تقال لها فاطمية من مصر، لما زالت مصر على يد صلاح الدين ورجعت مصر إلى خلافة المسلمين الخلافة العباسية في ذاك الزمان. ما الذي ضاد المسلمين السلاجقة في حربهم ضد الصليبيين وجعل لهم طعونات في الظهور ومهد للصليبيين لاحتلال بلاد المسلمين؟ من الذي ضاد العثمانيين وطعنهم بالخناجر في ظهورهم وأخذ يحتل أرضهم ويقتل الناس ويسعى لهدم الإسلام والخلافة ورد المسلمين على أعقابهم حتى تركوا الاشتغال بالأوروبيين ورجعوا يحاربون الفرس الصفويين؟ هذا الذي حصل. خيانات الرافضة في الهند، خيانات عبد بدر الدين لؤلؤ الذي كان في المنصر، خيانات الرافضة في حلب، تاريخ لهم أسود على مر الزمان. خيانات الرافضة في جنوب لبنان، حركة أمل الذي فعلت في المخيمات الفلسطينية على مر سنوات من سنة 85 إلى ما بعد هذا بالتاريخ النصراني، فعلت بالمخيمات الفلسطينية ما لم يفعله اليهود ولا الكتائبيون النصارى في طبرة وشافير. من الذي فعل هذا؟ حركة أمل التي هي أرض حزب الله وعنها انبثق. الرافضة في إيران لما أقاموا ثورتهم الخمينية ماذا فعلوا من بعد هذا ومن وراء هذا من مسلمين وشيوخهم وقوادهم وما إلى ذلك؟ قتلى وجرحى ومسجونون ومعتقلون ونساء يقدن إلى السجون الإيرانية يغتصبن هناك والعياذ بالله، وبلايا ورزايا يطول الكلام بذكرها. فهؤلاء الرافضة كفار خائنون لا يؤمنون، ولكنهم مع هذا ما زالوا بين المسلمين يخدعونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما زال ناس كثيرون يصدقونهم. وبعض الناس يريد أن يحفظ ماله، يريد أن يحفظ ما يريد أن يحفظه من الدنيا ومتاعها، ولو ببيع دينه ولو ببيع أرضه ولو ببيع أهله للرافضة، كما حصل في اليمن. مؤامرات سياسية، تسهيلات من خائنين سياسيين في حتى في الحكومة اليمنية في الجيش اليمني، يندس ناس من هؤلاء الحوثيين الرافضة حتى يستطيعوا أن يفعلوا ما يراد لهم، ما يريدون بالمسلمين أهل السنة المساكين الذين لا تجد لهم ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرافضة أيضا في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها تجدهم ساعين بالفساد في إفريقيا. حتى في إفريقيا لم تسلم البلاد ولم يسلم العباد من شرورهم. في نيجيريا وجد هناك رجل مترفض وصل إلى أن لقب بآية الله واسمه إبراهيم الزكزكي، أقام لنفسه هناك في نيجيريا، لا أتكلم في لبنان وفي إيران وفي تلك المناطق التي يتصور تاريخيا أن يوجد فيها الرافضة، في نيجيريا كون له ما يشبه الميليشيات، والتي حصل بسببها وبسبب وجودها وبسبب وجود المترفضة بين الناس وبين المسلمين وبينهم من الاقتتال والضرب والتخريب و ما حصل. هذا أينه؟ ليس في لبنان، ليس في إيران، ليس في الهند، ليس في باكستان، هذا في نيجيريا. في جزر القمر وصل الأمر إلى أن شخصا مترفضا متشيعا وهو ذات سامي وصل إلى سدة الحكم وصار رئيسا للبلاد. جهل متفشن يا عباد الله، كما يخبرني بعض الإخوة من غانا أن رئيسا خديانيا صار المتحكم في غانا. في غانا رئيس القدياني، قبل هذا في جذور القمر رئيس مراقبي، وظل متمسكا بالرئاسة بعد زوالي بعد انتهاء مدته حتى يولي الأمر في النهاية إلى من يكون تحت يده، حتى تمرر المشاريع الرافضية التي يراد تمريرها في جزر القمر بدون أي عائق وبدون أي مانع. في جزر القمر، في نيجيريا، في كل بلاد غرب إفريقيا وشرقها تجد مراكز لنشر الرافض. وفي بعض البلاد الإفريقية، وأنا عجبت من هذا المنظر، تجد في طريقي في الغابات في بعض المناطق كلها حول غابات وأشجار في تنزانيا، تجد سيارة شاحنة كبيرة كتب عليها السلام عليك يا صاحب الزمان. في غابات إفريقيا، في يعني شيء تقول في مجاهر إفريقيا، فالرفض ينتشر، وللأسف انتباه المسلمين ضعيف ثم ضعيف ثم ضعيف. انظر إلى طلبة العلوم الشرعية، كيف اهتمامهم بتعلم العقيدة الصحيحة، وكيف اهتمامهم ببيان أو بمعرفة كيف يكون الرد التقصيري على الرافضة، كيف يكون قمع هؤلاء، كيف يكون الانتباه لشرهم، تجد ضعفا شديدا. حتى لو أردنا أن نقول عندنا درس في كذا وفي كذا، لا تكاد تجد يصبر على هذا إلا الأقلين بل الأندرين. ثم بعد هذا نقول كيف ينتشر الرفض بيننا، وكيف يوجد للشيعة أماكن بيننا بسبب هذا الجهل المنتشر بين المسلمين، وبسبب تقاعد الأئمة، أئمة المساجد والخطباء والذين يتصدرون لتعلم وتعليم علوم الشرع والدين ولو باسمي، يتقاعسون عن معرفة هذا حتى يتمكنوا من القيام بالواجب فيه. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، حتى من أراد منهم أن يتكلم يذهب في وقت في ساعة ينظر في بعض الأماكن بدون فهم ولا دراية، فإذا به يخرج يتكلم بجهل بالغ بحيث يكون أضحوكة بما يذكره من معلومات بين العالمين، لأنه لا فهم له ولا دراية بتفاصيل ما يتكلم فيه وما يرد على رافضته. لا بد أن ننتبه جيدا، ولا بد أن يكون المسلمون متوازين متناصرين متآخين متلاحمين، وأن يكون المسلم مهتما بدينه وإسلامه وبأديان المسلمين وإسلامهم. فينبغي أن أهتم أن أحفظ أو أن أتخذ الوسائل التي بها أرجو أن يحفظ الله تعالى علي الإسلام والدين، هذا في نفسي، في أبنائي، في أسرتي، في أهلي، وكذلك في كل المسلمين. لا تنظر إلى نفسك فقط أنك والحمد لله تأكل وتشرب وتنام ولا مشكلة عندك، ينبغي أن تكون مهتما بما يتعداك إلى غيرك، هذا إذا كنت تدري كيف تهتم بنفسك، وإلا فالواحد منهم طالما أنه يأكل ويشرب وينام فلا شيء عنده، لا مشكلة عنده، حتى ولو كان دينه خربا. الآن تجد في القنوات والجرائد وما إلى ذلك، تجد صحفيا، تجد مذيعا، تجد جاهلا، تجد يفرح الواحد منهم أنه صار يكتب للناس، يظهر عند الناس، يراه الناس، صار مشهورا بين الناس، ولو كان يتكلم بالنفاق والكفر المخرج من الملة لا يبالي. وهذا يكون في وقت يدك فيه مسلمون دكا بما لا يتصوره كثير من الناس لولا أنه واقع. حتى نحن في أوقات ماضية ما كنا نتصور أن يصل الأمر إلى مثل هذا المستوى. مركز مسجد وحوله بيوت للطلاب يهجم عليه بدبابات وصواريخ التفيوشة وأنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة، هذا عند من؟ في شرع من؟ في دين، في نهج من؟ في أي مذهب؟ في أي، عند من هذا يكون؟ عند من هذا يجوز؟ عند من هذا يمكن؟ إلا عند هؤلاء الحثالة الحقراء الحوثيين الرافضة الخسيسين، دمر الله تعالى عليهم وانتقم منهم. حتى الدعاء، أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لإخواننا المسلمين، حتى هذا صرنا متكاسلين غافلين، بل لا نكاد ننتبه. ربما التكاسل يتصور أن يكون عندما أنتبه إلى أنني ينبغي أن أفعل ولكن أتكاسل، ولكن حينما لا يكون هذا في بالي ولا يدور في خيالي أصلا، هذه مصيبة فوق المصيبة. ولهذا تجدنا فيما نحن فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أن أغادر المقام أقرأ كلامه ونداء شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه في دعوة جميع أهل السنة لنصرة إخواننا في دمناج. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد بلغنا مع الأسف ما يقوم به الروافض الباطنيون أعداء الإسلام وأعداء الصحابة الكرام من حصار وتهديد لإخواننا أهل السنة في دماج، بغضا وعداوة للإسلام وأهله. هذه الحقيقة، وإلا فلماذا ينادون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل؟ ماذا فعلوا ضد أمريكا؟ ماذا فعلوا ضد دولة اليهود؟ ماذا فعلوا في حياتهم كلها؟ ماذا فعل الحوثيون؟ إنما هي شعارات. حتى قال يحيى الحوثي، قال كلام، هو الذي قال. فيقول الشيخ: فنعطي إخواننا في دماج للثبات على السنة والصبر والاستعانة بالله في صد هذا البغي والعدوان الرافضي، وعلى الحكومة اليمنية وإخوانهم من أهل السنة أن ينهضوا معهم لمواجهة هذا الطغيان والقضاء على أهله وتحبيط المسلمين من رجس هؤلاء الروافض إن استطاعوا ذلك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. إن الصراع بين أهل السنة والروافض الباطنية صراع بين الكفر والإسلام، ليس صراعا بين فرقتين مسلمتين، إنما هو صراع بين الكفر والإسلام. فعلى أهل السنة في كل مكان في اليمن وغيره أن يهبوا لنصرة إخوانهم كل بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسأل الله أن يدفع دابر الروافض الباطنية وكل أعداء الإسلام في كل مكان، ويصدق على هؤلاء الروافض الطغاة السفاكين قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفر من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر أهل السنة على هؤلاء الروافض أعداء الله ورسوله، إن ربي لسميع الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين أهل السنة في كل مكان، وأن يخذل المعتدين الخائنين المتجبرين الطائلين على المسلمين والذين يطولون عليهم بغير الحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يدمرهم وأن ينتقم منهم وأن يدمر أسلحتهم التي بها يهجمون والتي بها يخونون، هو على ذلك قدير. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، وافلأنا بعينك التي لا تنام، وادفع عنا وعن سائر اهل الاسلام، ورد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين، والحمد لله رب العالمين.